أو مات غريب على الدين. هذا جمع بين فضيلتين، فضيلة الاستيطان في المدينة، الاستيطان المقصود من الحديث الأول، وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة، أي يقاس ما بينه وبين البلد الذي ما سميه. واضح؟ بعض الكتب يقولون رواه فلان، ويقولون اخرجه فلان، يعني الضابط هنا الفرقة الا في بعض الاحيان، او كما يقال في الاصول بينهما عموم وخصوص في بعض الاحيان. كل من يقال فيه اخرجه يقال فيه رواه، وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه، أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه، أما أحد رواة الحديث بهذا الإسناد بتقول رواه، ما بتقول عنه أخرجه. واضح؟ يعني مثلا بتقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، ماشي. وبتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن ما تقول أخرجه. لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي. فإذا بينهما عموم خصوص أحيانا. واضح؟ يا شيخ، القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام السبت مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة، نقول لهم لا تصوموا من السبت إلا بالفرض، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقصيروا هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد. أوكي. يعني يقول تشوشون على الناس او كذا، فالرد على هؤلاء الناس، احنا نعرف ان شاء الله انه يجب علينا ان شيخنا نصحت احد الاخوة الاقارب من الدعاء، وهو حتى يعني مرتد في غير الاختيار على كان يوم عشراء اعتقد كسعاء، كان هذه المرة كان في يوم كسعاء كان يوم كسعاء، فذكر الناس في خطة الجمعة وكانوا بالصيام ثانيا هذا الحديث يخصكم بعده، هل صوت يوما قبله او يوما بعده، وبدا يعني ذكر القضيه بالموضوع، حقيقه اقول ذاك الاخير هذا الموضوع تحتاج الى شيء من التفصيل، يعني خاصه اذا كان علماء هناك افتوا بشيء قل لا تخالفهم، والعلماء طبعا لا ياخذوا الحديث اطلاقا، يعني كجماعه نقول هذا حديث مخصص بحديث هل كنت يوما بعده، واليوم بعده يوم السبت، يعني اليوم يكون يوم السبت يعني بعد الجمعة السبت هل يوجد اليوم السبت؟ نعم. بس أنا أطفل مثلا أخواننا نحن نقول هذا الموقف يعود بالمسلمين إلى أصول التعصب المذهبي، وهذا التعصب بالصحوة الإسلامية القائمة الآن بس قد قضي عليه إن شاء الله عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العلماء. ولذلك فقوله ماذا معناه معاكسة ما انتهى إليه العلم الصحيح القائم على نصوص الكتاب والسنة التي منها قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلم باتباع السنة وليس باتباع مخالفي السنة. ولهذا فلا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم من علماء المسلمين أن يعود بالمسلمين القهقرة فيوجب عليهم اتباع علمائهم وفي بلدهم، والإسلام كما نعلم جميعا بلد واحد، فلا ينبغي إذا كان مثلا بلد يغلب عليه التمسك بمذهب وأراد أحد أفراد هذا البلد أن يأخذ برأي مذهب آخر لكن هذا المذهب ليس معروفا ولا مشهورا في ذلك البلد، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا لا تخالف العلماء. كلمة لا تخالف العلماء لها محل غير هذا المحل، لا تخالف العلماء المسلمين في بلاد الإسلام، أي لا تخالف إجماعهم. أما لا تخالف علماء في بلد ما وهناك علماء في بلد آخر يقولون بخلاف قول البلد الأول، فهذه نعرة مذهبية جديدة ما ينبغي أن تصدر من بعض طلاب العلم فضلا عن أن يصدر من عالم موثوق بعلمه. الحقيقة أن هذه الكلمة تعود بنا إلى المؤلفات وإلى البحوث والمقالات التي ألفت في الرد على المقلدة وعلى الذين اتخذوا التقليد دينا وأعرضوا بذلك عن التمسك بالكتاب والسنة. ممكن أن يقال يا فلان ادعو بالتي هي أحسن، لا تقول هذا الرأي هو الذي يجب أن يأخذ به كل مسلم، وإنما نقتدي أيضا بالسلف الصالح الذين كان أحدهم يقول هذا ما عندي، فمن كان عنده خير مما عندي فليقدمه لنا. ومسألتنا هذه ليست مسألة اجتهادية حتى يقال أن الرأي مختلف، لو أن الأمر كذلك الأمر سهل جدا، لكن نحن نحتج بهذا الحديث الصحيح. والذين يقولون لأن الإمام مالكا رفض هذا الحديث فإنما أتوا من الجهل بالحديث، لأن هذا الحديث كما كنت تكلمت عليه بتفصيل في كتاب إرواء الغليل له ثلاث طرق، فحديث يروى من طرق ثلاث لو افترضت هذه الطرق أنها كلها ضعيفة لا طبقت عليها قاعدة الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، فكيف وبعضها صحيح لذاته. فإن صح النقل عن الإمام مالك برده لهذا الحديث، وأنا أذكر هذا أنه نقل عنه أنه قال حديث كذب، كيف حديث كذب وروي بثلاثة أسانيد وبعضها صحيح؟ بعض العلماء الآخرين كأبي داود مثلا وهو من رواة من أخرج هذا الحديث ما استطاع أن يرفضه، لكنه قال إنه منسوخ. ومعلوم من قواعد علم أصول الفقه أن الحديث لا يصار إلى ادعاء نسخه إلا إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين معارضه، وهنا لا يوجد حديث يعارض معارضة لا يمكن التوفيق بينهما فيصار حين ذاك إلى ادعاء النسخ. أما حديث جويرية حينما أمرها الرسول عليه السلام أن تتغدى معه وقالت إني صائم، قال هل صمت الخميس؟ قالت لا. هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأصبري. هذا الحديث لا يعتبر قاعدة وإنما هي تعالج واقعة بعينها، أي هذه المرأة الفاضلة التي صامت يوم الجمعة، هذه التي صامت يوم الجمعة ولم تكن قد صامت يوم الخميس تؤمر أن تضم إلى يوم الجمعة في يوم السبت، أما أن تأتي أنت ابتداء وتصوم يوم الجمعة بقصد أن تصوم يوم السبت فهنا تخالف الحديث، حديثنا هذا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا هنا التوفيق واسع جدا. أنا الآن وكل الحاضرين يعلمون أن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة، فنحن ما نصوم يوم الجمعة إلا إذا صمنا يوم الخميس، لأن صيام يوم الخميس مستحب ومشروع، لكن أنا ما صمت يوم الخميس، فهل أبتدئ الصيام من يوم الجمعة لأتبعه بصيام يوم السبت؟ لا، لأن الحديث الذي ذكرناه آنفا إنما هو بالنسبة التي صامت يوم الجمعة وهي لا تدري هذا الحكم، فكفارة هذا الصيام ليوم الجمعة اتبعه بصيام يوم السبت. هذا جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، ماذا يعني كل هذه العملية صيام يوم الجمعة وبعده صيام يوم السبت لعامة الناس؟ هل هو أمر واجب؟ الجواب لا. طيب، هل هو أمر جائز؟ الجواز بلى. هل هو أكثر من ذلك؟ نعم، الاستحباب. جميل جدا. هنا قاعدة وهي إذا تعارض حاضر ومبيح الذي يقدم، يقدم الحاضر على المبيح، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طيب أنا بدي صوم الجمعة والسبت، ما حكم هذا الصيام؟ واجب؟ جواب لا. إذن الحاضر يقدم على المبيح. لذلك فمن حيث ما ذكرت فلا مجال أبدا لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت. ثم إن كثير من الناس يقعون في الوهم أشوى ما يكون بتوهيم التلامذة الصغار بعضهم لبعض، حينما يقول أحدهم مفاجئا لزميله قنطار قطن أثقل ولا رصاص؟ فبيقول له رصاص، وغفل عن كلمة قنطار. قنطار قطن أثقل ولا قنطار رصاص؟ هذاك يفاجأ غافلا يقول لا رصاص. يا أخي القضية قنطار، قنطار قطن يملأ الدار كلها، قنطار رصاص يمكن جانب من الدار، لكن هو قنطار. الشاهد من هذا المثال هو كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فلا يصوم فيخسر. حقيقة هو رابح. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي لا يصوم يوم السبت ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة هذا خير من الذي صامه وهو يعلم أن نبيه قد نهاه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا الله في أحد. السلام عليكم. في سؤال أمس الشيخ قلت بخصوص طبغ اللحية، فما أدري بالنسبة للمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق يعني ممكن يستخدمها ما؟ أي نعم. طب بالنسبة لوضعنا ممكن استخدم الأسود ولا غير الأسود؟ يعني غير الأسود أو مقارب لون الشعر يعني؟ كل شيء إلا السواد. أي نعم. والكتم كيف يا شيخ الكتم؟ إيش؟ الكتم الحنة، الكتم الحنة داكنة، الكتم داكنة جدا قريبة للسواد. قريبة للسواد لكن ليست للسواد. ليست للسواد. إنما الكيماويات ممكن مع العلب الموجودة مش لازم حنة. أي نعم. شكرا. أهلا أهلا. ما أدري نكسبك إن شاء الله. ما في عندي وقت. يعني والله ودي نكسبك. شرفني بي الله. جزاك الله خير. الله يبقيك إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب شكرا يا شيخ. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام. بل وعمت شيخنا الآن اليوم في مقابر قريبة من البلد. نعم. ضروري في القرى وهذا. نعم. وهكذا. لكن في المدن شيخنا بل وعمت الآن بالنسبة لحمل ال أخي أنا مفعول. نعم. نعم. شيخ ما دام في الجنائز شيخ. كيف؟ في تغسل الميت يا شيخ. هل يعني يسن عند غسل الميت إخراج ما في بطنه من القبضات مثلا؟ هذا ليس سنة. بدعة يا شيخ. وإنما هذا بالنسبة فقط لبعض الأشخاص الذين يغلب على الظن أنه في شيء في بطونهم، أما كسنة لا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خير إن شاء الله. نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارب في جميع الأرض وبعدم اهتمام من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الأمر؟ وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شيء؟ هذا السؤال الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له